هذا يقول ذكرتم جواز التهنية بالتوبة، ولكن ما هو اللفظ الذي يقال للتائب؟ وأيضا قصة الصحابي جاء الخبر من السماء بقبول توبته، يعني كعب بن مالك، ولكن بعد انقطاع الوحي يكون كيف يكون علمنا أن ذلك التائب قد قبلت توبته لكي نهنيه؟ نقول إن التوبة تتعلق بها مرتبتان، إحداهما التوفيق لها، والثانية قبولها من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يسمى توابا بهذين الاعتبارين، فهو الموفق إلى التوبة وهو الذي يقبلها، والاعتبار الثاني محجوب عنا، فنحن لا نعلم أن الله عز وجل قبل توبة هذا، ولكننا نعلم أن الله وفقه للتوبة لأنه انخلع الظاهر بالنسبة لنا من المعاصي التي كان عليها وأقبل على الطاعة، فنحن نهنيه بهذا الاعتبار. وأما اللفظ الذي يهنى به فهو أي لفظ دل على التهنئة، لأن مرجع باب التهنئة كما ذكرنا لكم هو العرف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.